كما قال بعض السلف ولو أن تسأل الله عز وجل شسع نعلك، شسع النعل، تسأل بكل شيء، اسأل الله عز وجل، لا ترجع إلى مخلوق، لا تخضع إلى مخلوق، ارجع إلى خالقك. انظر إلى الحال الذي صار، صرت إليه، ما سببه؟ ذنوبك. فتش عن نفسك، ما هو الذنب الذي أنا أرتكبه ما أتوب منه؟ لعل هذا ابتلاء، ابتلاك الله عز وجل، أنزل عليك هذه الابتلاءات وهذه المصائب بسبب الذنوب المعاصي. وكما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، قال وعلى قدر الذنوب تأتي الابتلاءات. فكلما كبر البلاء انظر فتش ايش تفعل. واضح الآن؟ وأيضا من قوة الإيمان، فكل هذا ابتلاء بالمصائب بكل شيء. قال وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن ولا يكره صح الضم ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. يعني إذا كان يدعو لنفسه لا حرج، أما إذا كان يدعو جماعة معه تقول اللهم اغفر لنا، ما تقول اللهم اغفر لي، هم يقولون آمين، لكن تقول اللهم اغفر لنا حتى يقولوا ماذا؟ آمين. فإذا لا يكره إذا خص نفسه إلا بدعاء يؤمن عليه، أي من هناك من إيش؟ من يؤمن يقول آمين، وآمين معناه اللهم استجب، اللهم استجب. قال ويكره رفع الصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق إيش؟ راحلته. بعضهم اللهم اللهم يرفع صوته ويؤذي جيرانه، يرفع صوته، الله عز وجل يسمعه، يسمع ذبيب النملة الذي ما تسمعها في جحرها، وهذا يدعو يدعو يدعو، هذا ما ينبغي. اربع على نفسك، لا تدعو أصما ولا غائبا، الله عز وجل يسمعك، فيؤذي الآخرين ويؤذي كذا، ما يصلح هذا. وأيضا إذا استحب له إذا رفع يديه في مواطن الدعاء لا حرج أن يرفع يديه، بعضهم قال يرفع يديه رفع مستغيث كالاستسقاء، وبعضهم قال رفع خضوع في الوجه، تكون ماذا؟ اليد في الوجه. واضح الآن؟ وبعضهم يقول أي موضع إلا الرفع المبالغ فهو في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، يعني إن كنت تجاه الوجه أو تجاه الذقن لا حرج، وبعضهم قال تجاه النحر، يعني هكذا تجاه النحر، ويكون متجها بوجهه ويديه هكذا. لكن الظاهر ماذا؟ أنك ترفع يديك رفعا. أما بعضهم يرفع يديه هكذا، يجعل يمين يسار ويدعو، هذا لا أصل له، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ففارق بينهما، جاء في بعض الأحاديث فجمع يديه فرفعهما، جمع ما فرق بينهما. فبعضهم ترى يفعل هكذا، هذا غلط. ما سبب الغلط؟ ما في دليل على أن يدك واحدة في المشرق واحدة في المغرب، إنما تقرب تقرب إليه وتكون ماذا؟ قريبة، وتكون قريبة، وبعضهم يقول تضمها، وبعض العلماء يقول ماذا؟ تضمها، أي تجعل الكف اليمين مع الكف إيش؟ اليسار في الدعاء. وبعضهم قال لو فرج بينهما يسيرا لا عرج، أما المفارقة هذه لا دليل عليها. طيب، قال ويكره في الصلاة الالتفات، ويكره في الصلاة التفات يسير. نعم، الالتفات أن يكون في الرأس، أما في العين فيسمى لحظ، فالذي يرسل عينه يمينا أو يسارا يقال لحظة. ومتى يقال التفات؟ إذا التفت لرأسه، حرك الرأس يمنة ويسرى، هذا يقال التفت. فيكره في حديث عائشة إنه اختلاس يختلس الشيطان، لكن الضائر أنه محرم وهو قول الظاهرية. أما هذا القول الذي ذكره المؤلف هو قول الجمهور أنه مكروه، لكن أنه محرم إلا لضرورة وحاجة كالتفات أبي بكر الصديق حينما صفق الصحابة له، التفت أو خفت من شيء، ولدك سقط شيء أو حدث منه شيء أو تلتفت، أو في حالة أن الإمام نسيه يعني في أي ركنه فيقال له سبحان الله يرتفع ينزل، فلا بأس أن يلتفت وينظر للحاضرين، يعني وين أنا في أي موضع، لأن بعضهم قد يحدث له مثل هذه الأحداث أو سمع شيء كما قال ذلك الصحابي، قال فهممنا بأمر سوء يعني ظننا أن النبي مات، قال فرفع رأسه وهو في زمن وحي، رأسه فإذا بالحسن أو الحسين ماذا قد ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالنظر والالتفات للحاجة في الصلاة، أما لغير حاجة مكروه محرم، بس الأقرب أيضا إلى التحريم لأن هذا يلهي. قال ورفع بصره إلى السماء، في بعض النسخ ورد بصره إلى السماء، ورفع بصره إلى السماء أيضا لحديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن رفع أبصاره إلى السماء أو لتخطفن، هذا دليل على التحريم، أي أن الله عز وجل سيصيبك بالعمى، فكيف هؤلاء الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء، والمقصود به العلو، المقصود به ماذا؟ العلو، إلا لحاجة كما فعلت عائشة مع حفصة، قالت لها ما هذه الصلاة؟ فنظرت إلى السماء فقالت آية فأشارت إليها النعم، فلا بأس إذا كان نظرت إلى السماء، هذا في الصلاة، أما في غير الصلاة يجوز. وبعضهم تعرفون حينما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يرفع ما بصره إلى السماء، وهذه أيضا من الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين. قال ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعي. طيب أيضا يكره له أن يستقبل شيء منصوب، لأن قد ماذا يعني قد يساء الظن به، يظنون أنه يسجد لهذه الصورة، واضح الآن؟ أو إلى وجه آدمي، وهذا خلاف بين العلماء، هل استقبال الآدمي جائز أم غير جائز إذا كان مستقبلا؟ منهم من كره ذلك، قالوا حتى لا يظن به السوء، لا يظن به سوء، ويقولون أن هذا يسجد لهذا الرجل، فأنت إذا استقبلت يظن ماذا؟ أنك ماذا؟ أنك تسجد لهذا الرجل، لكن لو ابتعدت أفضل. وإلا الإمام البخاري وجماعة من العلم يرون بجواز استقبال الإنسان. قال واستقبال نار، النار لأن عبدة النار كانوا يسجدون لها، فإذا استقبل شيء من النار فيظنون بظن السوء، وأيضا مكروه، بعضهم يقول قد يؤذى من النار وهو ساجد، ولو سراجا يعني النار هذا كان إيش سراجا، كان هذا النار سراجا. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.